ويصف معه، أو إذا وجد فراغا أو فرجة دخل فيها، أو ينتظر، ينتظر من يدخل ثم يصلي معه. بارك الله فيكم. ذكر أهل العلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله التفصيل بين حال الاستحلال أو عدمه، فهل ذلك يشمل الحكم في مسألة واحدة أو في أكثر من ذلك، ويدخل فيما يسمى بالتشريع العام ونحو ذلك؟ الأصل في الأحكام الشرعية أنها تتنزل على يعني على الحال المعينة، ومسألة الحكم يعني بغير ما أنزل الله الذي عليه السلف في معنى قول الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر دون كفر، يعني ليس هو الكفر الأكبر، وهذا عليه عامة أقوال أهل العلم والمحققين، وسواء كان الحكم في مسألة أو في مسائل، لأن من الأصول المقررة والمعروف عند أهل العلم أن المسألة إذا ثبت حكمها في الشرع أنها لا يتغير الحكم بتعددها. مثال ذلك جنس المعصية، هي معصية ولو تعددت، فلو أن رجل مثلا فعل كبيرة واحدة هي كبيرة، وإذا فعل الثانية هي كبيرة، والثالثة إلى 100 كبيرة، ما قيل إن الكبائر تصل إلى 770، فلو فعل 70 كبيرة فتعدد الكبائر لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فإذا الآن نظرنا إلى الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة، فهذه إما أن تكون من الكفر أو من المعاصي، فإذا كانت من الكفر لا يلزم بعد ذلك أن يقال في كل مسألة، لأنه يتنزل الكفر بمسألة واحدة. وإذا قلنا أن مسألة أن هذه الحكم بهذه المسألة أنه معصية، فإنه لا ينتقل الحكم بتعدد المسائل. مثال ذلك لو أن يعني حتى هذه في أحكام الناس الآن، في الرجل في ولايته في بيته، وكذلك من لهم الولايات الخاصة، فلو مثلا لم يعدل بين زوجتين ترك الحكم بما أنزل الله، فإذا قلنا أن هذه معصية، أيضا لم يعدل بين أولاده، ظلم في بعض الأحكام الأخرى، فهذه المعاصي كلما وجدت معصية يعني تكون زيادة في الإثم، ولا تنقل صاحبها عن يعني من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فالحكم بما أنزل الله إذا حكم بما أنزل الله فهذا هو الواجب، وإذا لم يحكم بما أنزل الله فهذا يسري تسري عليها القاعدة المعروفة عند أهل السنة أن ما كان من جنس المعاصي فإن الرجل لا يكفر بالمعصية حتى يستحلها، مثل الربا وشرب الخمر والزنا، فإذا فعلها المسلم وهو معتقد تحريم هذه المعاصي فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية معه شيء من الإيمان، لأن اعتقاد تحريم المحرم واعتقاد وجوب الواجبات هذا جزء كبير من الإيمان. فإذا خالف العمل الاعتقاد فإنه يكون عاصيا لا يكفر بذلك. كذلك الحكم بما أنزل الله، لو أنه لم يحكم في 100 مسألة أو أقل أو أكثر فهذه كلها معاصي، أما إذا استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو رأى أن حكمه أنه أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان أو في بلد، فإن هذا كفر. أما إذا كان يعلم أنه عاصي، هذا حكم الله وهذا دين الله ويجب على الناس اتباعه، لكنه عصى وعلم أنه عاصي فهذا مسلم لا ينزل عليه الكفر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك صلاة تسمى صلاة الأوابين، ومتى وكيف تصلى، وهل هي صلاة الضحى؟ بارك الله فيكم. يعني هذا ما ورد في الحديث في صلاة الضحى أنها تأخير صلاة الضحى إلى آخر وقتها، وهو عندما ترمض الفصال، أو صلاة الأوابين، وهذا لا يعني أن هذه الصلاة هي صلاة الأوابين، وإنما هي صلاة الضحى، لكن هذا مما يدل على أن الأوابين وهم التائبون الراجعون إلى الله عز وجل هم الذين يصلون هذه الصلاة في وقتها، لا يعني أنها صلاة الأوابين، ولهذا العلماء ما سموها صلاة الأوابين، لكن تأدية هذه الصلاة في وقتها يقال أن هذا الفعل أو هذا الوقت أنه مما يعني يحرص عليه أهل الفضل وأهل الاستقامة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.